ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، الناظر في أحوال الناس يجد أنهم يهتمون بأمور الدنيا ويغفلون عن أمور الآخرة. أجدهم يحضرون إلي فيستفتون، فيكون مقصود كثير منهم ما يتعلق بأمر الدنيا ويغفلون عن أمر الآخرة. مثال ذلك تجده إذا قلت له هذا الأمر ذنب ومعصية وليس فيه كفارة، قال الحمد لله أنه ليس فيه كفارة. الذنب والمعصية أعظم مما فيه كفارة، تعرف أنه يكفر ذنبك متى فعلت تلك الكفارة. يقول أفطرت متعمدا ما كفارتي، هل أصوم شهرين؟ فقل هذا ذنب عظيم، يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة نصوح صادقة. فيقول الحمد لله ليس علي فيه كفارة، لو كان عليك فيه كفارة لفتحت لنفسك بابا من أبواب الطاعة يرضى بها ربك، ويكون ذلك من أسباب مغفرة ذنبك. لكن استشعر أمر الآخرة، يأتي مطلقا زوجته بعد أن قال لها إن فعلت الفعل الفلاني فعليك فأنت طالق، فيقال له أنت أخطأت أذنبت بمثل هذا، قال لا تكلمني بذلك، هل تحل لي أو لا تحل لي، هل هي زوجة لي، هل أتمكن من إرجاعها أو لا أتمكن. يا أخي أصلح ما بينك وبين الله أولا قبل أن تنظر فيما يتعلق بأمر دنياك، انظر في أمر آخرتك، فإن أمر الآخرة أعظم. ولذلك عاب الله عز وجل على بعض الناس فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ويقول جل وعلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ويقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك علينا أن نعدل نظرتنا وأن نجعل مرادنا هو الآخرة، وإذا أردنا الآخرة فإن الله عز وجل سيجعل الدنيا تأتينا راغمة، كما قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. منطلق هذا الحديث وعلاقته بالحج أن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين في آيات الحج، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود عند طوافه في كل شوط من أشواطه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن ثم في هذا ملحوظة وأمر ينبغي بنا أن نتفطن إليه، وهو أن لا يكون نظرنا قاصرا على إصلاح أمورنا الدنيوية، بل لابد أن نلتفت إلى الآخرة وأن نصلح أمور الآخرة. يذكرني هذا بحال بعض الناس، تجده يقتصر في دعائه على أمور الدنيا، يقول رب ارزقني 3 ملايين، طيب والآخرة لما لم تهتم بأمر الآخرة؟ فكر في أمر آخرتك وادعو الله عز وجل أن يصلح الآخرة. تجده يكون بدينا فيتمنى أن ترتفع تلك البدانة عن بدنه، ويدعو الله عز وجل بذلك ليلا ونهارا، ويغفل عن أن يدعو الله بأمر آخرته. عندما يؤدي الإنسان طاعة من الطاعات تجده يستشعر ما يترتب على ذلك من فوائد دنيوية ويغفل عن الثمرات الأخروية. مثلا يصل الرحم يقول من أجل أن يبسط لي الرزق وأن يطال في عمري. يا أخي تقرب بذلك لله عز وجل، وليكن مقصودك أمر الآخرة، ليكن مقصودك أمر الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالتالي انوي الآخرة من أجل أن تنال أجر الآخرة، وكذلك ينيلك الله عز وجل أمر الدنيا، فإن من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. إذا نظر الإنسان في وقائع الناس وفي مطالبهم يجد أنها تتعلق بأمور الدنيا، يريد النصر، يريد أن يكون هناك بصل في الرزق، هذه مقاصد طيبة لا نمانع منها، لكن الإشكال أن يقتصر نظرك وطلبك ومأمولك في هذه الأمور الدنيوية وأن تغفل عن أمر آخرتك، تغفل عما يغفر الله به ذنبك ويحسن به حالك في آخرتك، وبالتالي تقع في إشكال كثير فيما يتعلق بتنظيم حياتك ونيتك. من الأمور المتعلقة بهذا وهي أشنع مما مضى أن يبيع الإنسان آخرته بدنياه، تجده مثلا يقوم بكسب أمور الدنيا بطرق محرمة فيضيع الآخرة. انتبه، هذا المال الربا، هذا المال الذي فيه أكل الآخرين، هذا الظلم الذي تفعله، وإن أصلحت به فيما تعتقد دنياك لكنك أفسدت به الآخرة، والآخرة أولى بالاهتمام من الدنيا، على أن ما تظن أنه إصلاح لدنياك في الحقيقة ليس إصلاحا. هذا المال الحرام الذي كسبته سيوبق الله به دنياك كما يوبق به آخرتك. فالعبد العاقل يعلم أن هذه الأموال التي تكون بأيدي هؤلاء كسبوها من طريق محرم ستكون وبالا عليهم، ليست من مصلحتهم وليست مما يحقق لهم الخير في دنياهم وآخرتهم. وأعظم من هذا أن يباع دين الله بشيء من الدنيا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فاحذر أن يقتصر نظرك على الدنيا أو أن تبيع آخرتك بدنياك فضلا عن أن تبيع آخرتك بدنيا غيرك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وفق للاستعداد للآخرة. اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا في كل وقت. اللهم يا حي يا قيوم ازرع لنا زرعا نستفيد منه في آخرتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.